يالي يالي جواك احساس، يالي بتخاف عالناس، يالي بتحس بغيرك لو حتى ما حسش غيرك. حتى ما حسش غيرك ياللي بتبكي مجروح على كل شيء بيروح، ياللي دموع قلبك ما بتوصلش لعيونك. والله يكون عونك ياللي جواك احساس، ياللي بتخاف عالناس، ياللي بتحس بغيرك لو حتى ما حسش غيرك. حاجات مجروحة فيني ومحدش داري بيه، شايل جواك حق تعب، بيعك ولا شاريني كله بيصعب عليك، وانت على مين بتصعب؟ شايل جواك حق تعب، على مين بتصعب؟ ياللي جواك احساس، ياللي بتخاف عالناس، ياللي بتحس بغيرك لو حتى ما حسش غيرك، ياللي بتبكي مجروح على كل شي بيروح، ياللي دموع قلبك ما بتوصلش لعيونك. ياللي بتخاف عالناس، ياللي بتحس بغيرك لو حتى ما حسش غيرك. ألف لون ممكن قلبك يطوع، قلبك عالحب عاش، تقدر لكن بلاش، اوعى تغير في طبعك. ممكن قلبك يطوع، قلبك عالحب عاش، تقدر لكن بلاش، اوعى تغير في طبعك. ياللي جواك احساس، ياللي بتخاف عالناس، ياللي بتحس بغيرك لو حتى ما حسش غيرك، ياللي بتبكي مجروح على كل شي بيروح، ياللي دموع قلبك ما بتوصلش لعيونك. والله يكون في عونك ياللي